المنزلة هي من أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام. ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، تكلم بها سبحانه حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد، وليس هي عبارة عن كلام الله، وليس حكاية عما أراد الله، وليس كلاما نفسيا صاغه، وليس كلاما نفسيا للرب سبحانه صاغه جبريل عليه السلام، وإنما هو كلامه سبحانه تكلم به على الحقيقة. وكلم الله موسى تكليما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن تكلم الله به على الحقيقة، نؤمن بهذا ولا نستطيع أن نكيف بعقولنا كيفية كلام الرب سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن أن الله رب العالمين تكلم بالقرآن على الحقيقة وتلقاه منه جبريل عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل عليهما الصلاة والسلام، تلقاه منه مشابهة. وهذا الأصل في أخذ القرآن، الأصل في أخذ القرآن أن يتلقاه الإنسان على الأشياء مشافهة، لا يكون الإنسان مصحفيا يحفظ هو مع نفسه ولا يقرأ ولا يعرض قراءته على شيخ، فإن هذا خطأه يكون أكثر من صوابه. لا نمنع أن يحفظ، ولكن إذا حفظت مع نفسك فاعرض قراءتك على شيخ. فهذا الأصل. أعود: القرآن كلام الله، والكتب المنزلة من عند الله، تكلم رب العالمين بها على الحقيقة، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم منه أن موسى عليه السلام سمع كلام الله رب العالمين من الله رب العالمين، وهذا من أعلى مراتب الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ربه في الإسراء والمعراج لما فرض عليه الصلاة، لما فرض عليه الصلاة بدون واسطة الرسول الملكي. ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والقرآن الكريم جاء ناسخا لما قبله من الكتب، قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وقد فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه، فسمى الله رب العالمين التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، كما أنه تعالى ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسم منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال امتثالا لقوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. عرفته أم لم أعرفه أؤمن به إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فالواجب على كل مسلم أن يؤمن بكتب الله عز وجل، وهو أن يصدق التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، فالله رب العالمين له يدان، ولكن ليست كأيدي المخلوقين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كانت اليد القدرة كيف ستثنى هنا في الآية فيقول فيها يدي بيدي؟ هل المعنى بقدرتي؟ أم بيدين حقيقيتين لا يعلم كنههما إلا الله سبحانه وتعالى وجل وعلا؟ يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ثم قال له سبحانه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. والله رب العالمين فضل القرآن على جميع الكتب المنزلة، فالقرآن منزلته عظيمة، فهو آخر الكتب فلا كتاب بعده، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. إنسهم وجنهم شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معجز هذا القرآن، معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى عن هذا الكتاب العظيم كلام الرحمن سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والتنزيل لا يكون إلا من أعلى، فقد أنزله العزيز الحميد الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، الذي هو في السماء سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى وجل وعلا، محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن مهيمن وسائد على الكتب المتقدمة، حاكم عليها، يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف. ومن هذا التحريف ذكرهم إبراهيم عليه السلام وهو يكلم الرب فيقول له: بحبك لنبيك أو لعبدك إلا تتغدى عندنا. هذا فيما حرف، فهل إبراهيم عليه السلام سيكلم ربه سبحانه ويقول له تعال لتتغدى عندنا؟ فهذا لا شك أنه مما حرف في كتب القوم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، حاكما على جميع الكتب، كتاب ربكم القرآن. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، يقر الحكم كما هو أو ينسخ هذا الحكم فيأتي بحكم جديد يلغي هذا الحكم المتقدم. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، يخضع للقرآن. كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا مؤمنين بموسى وعيسى عليهما السلام. لما نزل القرآن وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بهذا القرآن وقالوا: إن الكتب التي بين أيدينا مما لم تنلها يد التحريف تشهد بصدق هذا القرآن، فنحن مؤمنون به ومؤمنون بما أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، فنحن نؤمن بما أنزل على الرسول الذي أرسل إلينا موسى أو عيسى، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل الله إليه من الكتاب. نحن مؤمنون بالقرآن ومؤمنون بالإنجيل ومؤمنون بالتوراة. ولذلك لما آمنوا بنبيهم وبكتابه وبجميع الكتب والأنبياء، لما آمنوا بنبيهم ولما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، فالذين آمنوا من أهل الكتاب هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وآمنوا بعيسى عليه السلام وبالإنجيل، وآمنوا بموسى عليه السلام وبالتوراة، فآمنوا بنبيهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما أرسل، فكان لهم أجران. ولذلك قال رب العالمين: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فيجب على كل مسلم اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، والتمسك به والقيام بحقه، والتمسك به والقيام بحقه. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. والتمسك بكتاب الله يكون بحفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا: ومن استهزأ بشيء من القرآن أو من السنة أو بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، والعياذ بالله. ولو عمل بالدين، لو استهزأ بالدين كفر، ولو لم ينطق بذلك ولكن اعتقده بقلبه، ولكن يخشى من الناس ولا يظهر الاستهزاء، فالله يعلم ما في القلوب. فمن استهزأ بشيء من القرآن كفر، فيجب على المسلم أن يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله إيمانا حقيقيا. هذه عقيدة ينبغي أن تكون في القلب وفي العمل وتظهر على اللسان. دين الله رب العالمين ليس بعورة حتى يخفى منه شيء، هو دين العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ودليل كفر المستهزئ بدين الله قوله تعالى: ولئن سألتهم عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني الصحابة، يتهكم بصحابة رسول الله الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يتهكم بالصحابة ويعارض القرآن الذي زكاهم من عند الله رب العالمين. فقال رجل مؤمن في المسجد: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن كما في سورة التوبة. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته، يعني هذا المنافق، متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة تنكبها الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح، كنا بنهزر، إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كما أنزل الله رب العالمين الآية في سورة التوبة يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم عن قولهم الذي قالوه ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نضحك ونمزح. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاحذر يا عبد الله يا من تمزح في الأمور الشرعية، احذر، فبعضهم وهو ثقيل الظن لا خفيفه يقول إذا كان واقفا وأنت تتوضأ وينتظرك يقول لك اكتفي برجل واحدة ويضحك. تدري ما تقول؟ هذه الكلمة قد تخرجك من دين الإسلام. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الوضوء غسل الرجلين فيه ركن، وأنت اكتفي برجل واحدة عشان الوقت ويضحك. وآخر عنده زاوية صغيرة، مسجد صغير، فيقول للناس وقد انفضوا عنه وعن مسجده إلى مسجد آخر الصلاة عندنا بدون وضوء. ما هذا؟ ما هذا؟ كأنه يبيع ملابس ويقول عندي الملابس مجانا، يقول الصلاة عندنا بدون وضوء. كيف؟ كيف يا عبد الله تقول هذا؟ هذا دين رب العالمين، تكفر والعياذ بالله. انتبه لنفسك، دين الله لا يستهزأ به، دين الله لا يمزح الإنسان فيه. وآخر يقول الظهر عندنا ركعتان. كيف هذا؟ كيف تقول هذا؟ هذه الكلمات ربنا أخرجتك من دين الإسلام يا من تقولها، ونحن نضحك على كلماتهم. الناس يضحكون على كلماتهم، بل يحذر يا عبد الله اتق الله. ربما وقعت في النفاق، ربما وقعت في الكفر بالله رب العالمين. لا تمزح في دين الله، دين الله خط أحمر، لا يجوز لي أن أستهزئ بمسألة من المسائل الفقهية مثلا. لا يجوز لنا أن نتندر بدين الله رب العالمين. يذكر نكاتا فيها آيات، يذكر نكاتا فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا يا مؤمن؟ كيف هذا يا مسلم؟ كيف هذا يا موحد؟ هذا بالمناسبة لم يحدث في مسجدكم، ولا أعرف أحدا ممن أخاطبهم يفعل ذلك، ولكن أنا نسمع هذا عند أناس كثيرين، وكثير منهم ممن يتأكلون بالقرآن تجدهم يقرأ ثم إذا جلس مع القوم يأكل أهدنا غداءنا ويضحك. أبالقرآن؟ آتنا غداءنا أبالقرآن؟ كيف تقرأ كتاب الله ثم تفعل هذا؟ جزء من آية يتندر بها آتنا غداءنا ويضحك. سبحان الله العظيم. فاحذر، احذر من الاستهزاء بشيء من دين الله. لا نضحك عند قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن استهزأ بشيء من ذلك كفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعظموا كتاب الله يا عباد الله، كتاب الله نعظمه ونؤمن بجميع يركن في أماكن للتبرك به ولا ثمه ولا يقرأ فيه كتاب الله رب العالمين. وجدت آية من كتاب الله، احفظها وصنها عن أن تقع على الأرض أو أن توطأ، وعلم ولدك ذلك أن يعظم كلام الله رب العالمين. فإن لم نعظم كلام ربنا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. فعلينا أن نعود إلى كتاب الله رب العالمين قراءة وتدبرا واحتراما وإيمانا به واعتمارا بما أمرنا به وانفجارا عما زجرنا عنه، ونؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله رب العالمين، نؤمن بها ولا نسيء إلى كتاب من الكتب. ولو كان فيه من التحريف نذكر التحريف، لكن وقع في يدك كتاب آخر من الكتب التي تنسب إلى الله رب العالمين، حتى وإن كان فيها من التحريف فإنها فيها أيضا من الحق الذي أنزله الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نؤمن بما فيها من الحق ونكفر بما وقع فيها من التحريف. نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا بكتابه وسنة نبيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم إنهم خفاة فاحملهم، عراة فاكسرهم، خائفون فأمنهم، أنزل عليهم الدفء والسلام يا رب العالمين، احفظهم وهون عليهم، وكن وليهم ونصيرهم يا رب العالمين، كن لهم نصيرا يا رب العالمين، فأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بلغنا رمضان، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.